تشبه التعظيم له، كل هذه التي ترونها ترونها الآن. تجد القصيص مع الشيخ، تجد ان الواحد لا يعرف يميز بين الاثنين الا بالصليب. ها هذا لا تعرف من هو، كلك كلنا يعني نحب بعض ونودي بعض باي شيء. واحد يسب الرب وعمال يسب الاسلام ويحرض عليه ويخطف المؤمنات المسلمات اللائي اسلمنا، ورغم ذلك وتآمر ويحرض ها على التخريب ويتهم الشريعه الاسلاميه عند بانها كارثيه وانها عوده الى التخلف، ورغم كلك احنا بنحب بعض في المواطنه، احنا احباب، واحنا يعني الناس العوام يضيع العوام هنا مع هذا الشيخ ومع هذا القسيس او مع هذا التمييع والتآكل. يبقى الركون الى العدو بالميل والمحبه. المشهد الثالث الرضا بحكمه، ومنها الرضا بحكمه مع اعلان بعضهم بسب الاسلام وصريح الكفر. يعني زي ما قلت كما يقول الكتاب، يقول هذا يقول انا فرنسي وهذا صلبيوني، هو يقصد اسبيوني يعني. ها و يعني حتى واحد يقول لك انا انا انا انا بريطاني، انا فرنسي، انا اسباني، انا انجليزي، انا امريكي، يعني بيعملها بيقولها من باب المسخره، بيستغل على ديني على اسلامي. ها هذا هو والرضا بحكمي راضي. ونلاحظ عندنا حتى في بلاد العرب الذين يحكمون بغير الاسلام، هؤلاء القضاء لا يحكمون بالشريعة أصلا. كل هؤلاء القضاء المستبدلون في الأرض لا يحكمون بالشرع ولا يحكمون بالإسلام، ورغم ذلك فنجد هؤلاء القضاء الذين يستعلون هؤلاء يرتكبون جريمة مستمرة في حق الدين وحق الشرع، رغم ذلك يحتاجون إلى توبة. ورغم ذلك فتجد هؤلاء الناس ترضى بأحكامهم، هو راضي بتشريعه، هو راضي بأن يحكم على الناس بهذا التشريع المحارب لله، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم خيرة من أمرهم. الناس بتختار على الله. تخيل واحد في بلاد مسلمين يقول لك تعالى نعرض الناس، تستفتوا على الشريعة ولا تستفتوا على الشريعة، تستفتوا على الإسلام ولا أنت بتتكلم ناس في ألاسكا ولا تتكلم ناس مسلمين، ولا أنتم كفارين الناس أصلا، وهل شريعة الله مؤمن أي مؤمن؟ ها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. هل انت مسلم بهذه الايات مؤمن بها؟ كيف تعرض الاسلام لاختيار الناس؟ كيف هذا؟ ما كان لهم الخير، وكلمنا في هذا في الايات والادله. لكن الرضا بالحكم يقول لك القضاء خط احمر، نحن نحترم ونجل القضاء، لا معقب ولا نعلق على الاحكام، اعوذ بالله ايش الذي لا معقب على حكم الله سبحانه وتعالى. اما سبحان الله يعقبون على احكام الله ويعلقون عليها وينكرونها ويقللون منها ويزدرونها، وياتي قاضي صعلوك حقير لا يحكم مرتشي، دخل حتى تلك القضاء هذا بالواسطه او عن طريق الامن او عن طريق هذه الرشوه، ورغم ذلك يحكم بغير ما انزل الله، ثم تقول قضاء خط احمر، معصوم يعني قاضي معصوم منزه يعني، يعني ايش ما هو انت لا معقب لحكمه ولا معلق عليه، اعوذ بالله. انت بتعطي صفات ربي سبحانه وتعالى، تعطيهم صفات ربوبيه لهؤلاء. فهؤلاء هذه الناس صارت ترضى هم كلك، وهذه من اثار السيئه لهذه الموالاه، انك بترضى بحكم هذا العدو، بحكم هذا. ما هو العدو هو الدستور، هذا المحارب لله، العدو هو هذا القانون الذي يفتئت على حق الله ويحارب القرآن ويحارب السنة، هو عدو. والذي يحرسه والذي يحكم به والذي شرعه من قبل والذي رضي به، كل هؤلاء هو رضا بحكمه. فأنت هذه آثار، هذه مفسدة عظيمة مترتبة على هذا الحكم، انك بترضى بحكم هذه القوانين التي اخترعها لنا النصارى واليهود والصليبيون وكل من هب ودب والملاحده. فالرضا بالحكم هذه مفسده عظيمه في من مفاسد الولاء والبراء. ولذلك العلماء لهم كلام شديد جدا في هذه المسألة. يكفي أن قلنا هذه الآية، ألم ترى في سورة النساء الآيات التي ذكرناها قرأناها في الأدلة، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى طاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسوله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا.

وايضا من من من من, من هذه المفاسد التي ذكرها الامام الكتاني في اللي هي المفسده تفريق كلمه المسلمين, مفاسد موالاه الاعداء يترتب عليها تفريق كلمه المسلمين, تفريق كلمه المسلمين وامرهم. فهي كما في الحديث سيكون هنات وهنات اي فتن وامور حادثه تنكرونها, فمن اراد ان يفرق امر هذه الامه وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. فالموالاه هي بتعمل كده, ما انت بتفرق جمع المسلمين وبتفرق شملهم بتحالفك معها واعداء الاسلام. المفسده الحادية عشرة وهي التجسس والدلاله على عورات المسلمين. نعم احنا تكلمنا معكم طبعا في موضوع حكم التجسس وحكم الجاسوس, عندما تكلمنا عن قصه الصحابي حاطب بن ابي بلتاع بالتفصيل. لكن هو الشاهد هنا ان ما هو اللي يشجعك على ان تتجسس على المسلمين هذه الموالاه للاعداء, اذا المفسده يعني التجسس لحد ذاته مفسده من مفاسد من المترتبه على موالاه الاعداء وتجسس على على على على, على عورات المسلمين, لان الموالي لهم الغالب انهم يكاسبونه ويسالونه عن احوال المسلمين. طب وهو قد اخذ يدا من طاعتهم فلا محيص له من جوابه, لابد وهو انت دخلت معهم وتحالفت معهم سواء باجر من غير اجر, سواء بدنيا من غير دنيا, كل هذا ساخط. انت الان هذا انت متحالف, انت تتجسس على عورات المسلمين, وتكلمنا الحكم هذا. لكن انا اشاهد هنا ان قصه المفسده من المفاسد ايضا على الموالاه. المفسده الثانيه عشره عدم البغض في الله. عدم البغض في الله يعني انت تقول له ايه يا اخي هذا مثلا نصراني, لا تبغضه, يقول لك لا اعوذ بالله, لا احنا اخويا, احنا كلنا ابناء ابراهيم, احنا كلنا ايد واحده, نحن ابناء وطن, اعوذ بالله. هذه ده عدم البغض في الله, هذه الحب في الله والبغض من اوثق عرى الايمان. عدم لان قلنا تآكل, صار الولاء بالمعنى العقلي بالمفهوم الشرعي تآكل عند الناس, ميع يكاد منسي الآن, فصار حل محله هذه الروابط. فلذلك عدم البغض في الله, إذ لو كان يبغض فيه, لو كان يبغض الأعداء فيه لنبذ أعداءه وباينهم وما والاهم. والحب في الله والبغض في الله باب عظيم وأصل من أصول الإيمان. ها ولذلك فإن في الله كما يقول أبو طالب المكي في قوت القلوب كما نقل ذلك الكتاني, يقول أوثق عرى الإيمان الحب في الله تعالى والبغض فيه, فجعل ذلك أوثق العرى لأنه منوط بالإيمان لا يستطيع الشيطان حله ولا سبيل له عليه, كما لا سبيل له على عقد الإيمان, لأن الله عز وجل يحول بينه وبينه, وقد تولى تأييد الإيمان بروح منه بعد كتبه في القلب برحمته. وفي الحب في الله عز وجل الموالاة والنصرة بالنفس والمال والفعل والمقال, وفي البغض في الله عز وجل ترك ذلك كله والمنابذة والمباينة. فبغض المبتدع والفاجر المجاهر والظالم المتعدي أي فأحرى الكافر. يعني إذا كان البغض للمبتدع والفاجر المجاهر والفاسق المجاهر, ها طب يا سيدي يكون أولى, هذا يكون أولى. وترك موالاتهم ونصرتهم واجب على المؤمنين, ومن أجل ذلك صارت الموالاة لأولياء الله عز وجل والمعاداة لأعدائه حقا أوثق عرى الإيمان, لأنك قد تعصي وتخالف مولاك لتصميت العدو وغلبة هواك, إلا أنك تبغض العاصين ولا توليهم على المعاصي ولا تحبهم بأجلها. يعني هو يعني الإنسان ممكن يعصي الله ولكن لا يحب العاصين ولا يحب العاصية ويبغضها ولا يحاول يدين لهم. ها فأما الموالاة تجعل لك أنك توليهم وتحبهم وتحب طريقتهم وتزينها للناس, هذه عدم البغض في الله, هذا من الآثار المترتبة, المفاسد المترتبة على الموالاة الأعداء. وأيضا

قلنا لهم ممنوع نهائي أي أطعمة أي شيء، لا نريد منكم شيء، هي فقط جاتين على الطاولات ونتحاور إلى أن نذهب إلى المكان العام اللي هو مكان المناظرة يعني. فالشاهد هنا أن هذا بيحدث والناس بتتساهل في مثل هذه الأمور ولا ينكرون منكرا، بيشعر أنه صغير، يشعر عندما يدخل على الكافر بيشعر انه صغير، يشعر انه هو عنده العلم اللي اعلى منه، انه هو لابد فاكر نفسه انه هو ناصح ان يسكت عليه حتى ايه حتى يمرر ما عنده. طب اول شيء انكر عليه المنكر يا فللاسف الشديد هذا يحدث، اللي هي مجالسه الكافر على غايه من الذل والهوان. المفسده الخامسه عشره هي مقابلته بما يرضيه من طيب الثناء. بعد حتى يقول لك انه في المفسده اللي هي مجالسه الكافر على غايه من الذل، ده بعضهم بيمشي وراه، يقول لك يعني هو بيستنكر، بيقول لك بعض وقد يمشي خلفه كما هو مشاهد، وذلك مخالف لعهود عزه المسلمين ورفعه اقدارهم وداع الى احتقار الدين واهتضابه واهانته واذلاله. يعني هو يا رجل يستنكر ان فقط انهم راوا ان بعض الناس يمشون وراء النصارى اللي هم بعض القيادات، محافظ وزير او يكون مسؤول او ضابط او شيء، ويقول لك بيمشي وراه يعني هو، وهذا غير معهود عند المسلمين. الاصل يمشي المسلم هو الاول وانه يتقدم وهو في العزه وفي، ولكن بيتكلم على حاله مزريه، لان الحاله التي يتكلم عنها كان العالم الاسلامي بين احتلالين، عده احتلالات، الاسباني والفرنسي والبريطاني، وهناك قديما هناك البرتغالي والهولندي، يعني العالم كان مقسما للاسف الشديد في ذلك الوقت. المساله الخامسه عشره مقابلته بما يرضيه من طيب الثناء، يرحب بي ويسلم عليه ويحضنه وحبيبي واعمل، ولا كان في اي شيء من طب ما هو يشعر الاخر انه جيد وان ديانته افضل منك، وهو انت عارف انك انت بتتزلف اليه. هذه من مفاسد موالاه الاعداء. من المفاسد الاخرى ايضا الخوف من الفتنه في الدين. المفسده السادسه عشره من خوف من فتنه في الدين، يعني ما انت لما توالي هذا العدو وتتقرب اليه وبتوده خلاص ما فتنه في الدين، يعني ممكن تمرق، ممكن تخرج من الدين، خلاص انتهى الامر. المفسده السابعه عشره وهي اذلال المسلمين وتعظيم النصارى. اذلال المسلمين وتعظيم النصارى وتعظيم يعني الكفار عامه، نصارى يهود اي شيء، المهم هو هذا هو الذي اذلال المسلمين وتعظيم النصارى، فانهم اذا راوا المسلمين ياتون اليهم ليحتموا بهم راوا ان لهم رفعه وسؤددا وفضيله على المسلمين، وهذا ممنوع شرعا وعقلا. هو يرجع يعني بيصرخ كيف هذا يحدث؟ ان هذا ممنوع، لان اصلا انا ما الكافر يرى ان المسلم ياتيه ويتذلل اليه وبيحتلي به ويشعر ان هو ايه؟ يشعر ان هو صح، ويشعر ان هو في قوه ورفعه وانه في شرف، ودليل ان هو المسلم ضعيف وذليل وانا الايه القوي الامين. وايضا في مفاسد كثيرة، إن هو من مفاسد الإزدراء والاستهتار، يعني لا يكون عنده يزدري المسلمين ويزدري أولياء الله ويزدري ديانته ويزدري اللي هو يوالي أعداء الله، هذه من المفاسد. وأيضا السب والإذاية منهم، يسب ورأينا الناس بتسب الإسلام، رأيتم في تاريخ المسلمين، في تاريخ المسلمين في هذا مثل مصر مثلا، رأيتم أحدا يعتدي على مساجد؟ كان أقصى حاجة نابليون لما دخلت خيوله الأزهر، أقصى حاجة لما دخل الصليبيون والمسجد الأقصى، لما دائما عدو صليبي، عدو جاي بجيوش، دائما يأتون ويدخلون إلى بلاد، وثنيون مثل التتار، لكن مجموعة تنتشر في بلاد عدد يعني بهذا 25% من البلاد مسلمون، ورغم ذلك يحاصر مسجد المسجد القائد ابراهيم في الاسكندريه، والشيخ المحلاوي على الرجل هذا شارف 90 ومن عمره، ورغم ذلك ايش يعني انا فين كيف يجرؤ هؤلاء الصعاليك وهذه الشرذمه ان تجترئ على بيت من بيوت؟ لم يحدث هذا، هذا من مفاسد موالاه اعداء الله يا جماعه. الناس بتحارب المسجد، بتضربه بالطوب، يضربوا الحجاره، يضربوا المسجد بالمولوتوف، يعني ده الناس كانت الدنيا بتقوم

واتضح ان الشيعة استطاعوا وبعض القواد الموالين للشيعة الرافض لذلك الوقت ان يوسوسوا لعقل ابن الخليفة، فكان مخترقا من قبل الشيعة الذين سمموا افكاره وافسدوا عقيدته، مما دفعه الانتقام من ابيه بزعم ان اباه كان يريد ان يولي اخاه المعتز طبعا بدلا منه. من ثم نجد هذا الخليفه للاسف الشديد الذي لم يعمر لم يهنأ بحكمه طبعا اول خليفه يقتل اباه من المسلمين في ذلك الوقت، كان هو ابن الخليفه المتوكل قاتل ابيه وهدم ما شيدها ابوه بعد ان قضى على البدع وقضى على كل هذه الشركيات التي كانت وضرب الجزية على النصارى. كلهم كانوا يكرهون الخليفة المتوكل. الخليفة المتوكل يكرهه مجموعة من الناس. الخليفة المتوكل استطاع خلال فترة أن يطهر الجبهة الداخلية التي كان رغم أنه كان في يحارب على الجبهة الخارجية أيضا يعني ويشد الصغور ويدافع عن بيضة الإسلام، ورغم ذلك كان مشروع الخليفة توحيد الجبهة الداخلية والقضاء على الطابور الخامس عكس ما الناس يفعل اليوم. ولك المهم الجبهة الداخلية، الجبهة الداخلية إيش يا عم؟ تشخصي نصراني مع مسلم واحد، مثلث مع واحد، ملحد شيوعي مع واحد بيعبد الوطن وواحد يعبد القومية وواحد يعبد أوثان، كيف يا عم كل دول كلهم جبهة واحدة؟ هذا هو الفساد بعيني. انظر إلى الخليفة المتوكل، الجبهة جبهة الدولة الخلافة دولة عباسية كبيرة، هذه ماذا فعل؟ حارب الجبهة الداخلية، طهرها من هذه من الأدران هذه في وشوش كان ينخر في هذه الدولة في ذلك الوقت، فاستطاع أن يستأصل شافة هؤلاء في فترة معينة بقدر الاستطاعة، ولكن لأن الطابور الخامس الموجود في ذلك الوقت وصل إلى البلاط أو وصل إلى بيت الخليفة عن طريق ابنه، فهنا وسوسوا له عن بعض القواد وغافلوا الخليفة على حين غرة وقتلوه لأن أمان ابنك بيدخل عليك، طب يعني ابنك هفتشه الحرس يعني وأعمله، فدخل وتأمروا على أبيه الخليفة المتوكل رحمه الله، وتم قتل الخليفة في ذلك الوقت. وثم لم يهنأ خليفة في بعد العصر الثاني من الدولة العباسية في ذلك الوقت بسبب هذا الولاء المصيبة بسبب تفريط هؤلاء. انت جايب مجموعة من المشركين والقبوريين ومجموعة من الموالين لأعداء الله وحفظهم عندك في الدولة، فهذا الذي حدث تآمروا عليه. ثم بدأ عصر الخلفاء يتأكل حتى وصلنا إلى ذبح الخليفة المستعصم بعد ذلك بقرون سنة 656 على يد هولاكو وعلى مقتل الخليفة المستعصم رحمه الله، رغم أنه كان للأسف الشديد لم يستمع إلى مستشاريه ولا إلى إخوانه، ولكن للأسف مكن ابن العرقامي وعمل يعني مرسية حزينة فعلها الخليفة المستعصم بالله، وكانت مذبحة كبيرة. وهو ابن العرقامي الذي قال عنه الإمام الذهبي ابن العرقامي البغدادي الرافضي وزير المستعصم، كانت دولته 14 سنة فأفشى الرفض فعرضه السنة وأكبت تتنمر، وروى أروي أن هلاكو علم أن هلاكو قصد العراق فكتبه ودسره وقوي عزمه على قصد العراق، وحدثت المأساة وقتل الخليفة ومن معه من الفضلاء ومن الأعيان حتى قال رفاهم خربت بغداد وقتل أهلها، حتى قال شاعرهم بادت وأهلها معا فبيوتهم ببقاء مولانا الوزير خراب، يقصد ابن العقامي. وقال آخر يا عصبة الإسلام نوحي واندبي حزنا على ما تم للمستعصم، دست الوزارة كان قبل زمانه لابن الفرات فصار لابن العلقمي. فطبعا الناس بكوا مذبحة مرسية، ما كان أحد، الناس كانوا بتتخيل القيامة قامت لما ذبح الخليفة المستعصم العباسي للأسف الشديد رحمة الله عليه. هكذا كانت حاضرة تآكلت بسبب ماذا؟ الولاء، وليت الروافض وليت أعداء الإسلام وليت أعداء الصحابة وليت هؤلاء الذين يطعنون في خيار الأمة، يطعنون حتى في القرآن الكريم، كيف أنك تقربهم من وتجعل الوزير 14 سنة يظل عندك في الحكم؟ هذه هي مصيبة يعني. طبعا ظهر في ذلك الوقت أيضا بعديها يعني في قبل هذا في المغرب بقى في أقصى المغرب عند دولة المرابطين قبل هذا الموضوع في منطقة المغرب ابن تومر طبعا الدجال ضحك على الناس وعمل